إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن زرع الأفكار في النفوس يحتاج إلى تهيئتها وتسويتها وتوطئتها لتقبل تلك الأفكار، كما تهيأ التربة لزرع الثمار فيها أو الأشجار. فكذلك، وإن من النفوس ما هو قابل للزرع مباشرة، كما أن منها ما هو محتاج إلى تسوية وتهيئة. فالنفوس كالترب سواء بسواء، فربما تأتي الأفكار العريضة، الأفكار الماجنة، تأتي مباشرة فجة داعية إلى المروق من الدين، كالدعوة إلى وحدة الأديان، أو الأديان المتعددة، أو التعددية الدينية، أو ما يسمونه كما يسمونه. تأتي فجة لأن هنالك من النفوس ما لم ينشأ على دعوة الإسلام الصريحة وعلى دعوة الإسلام الصحيحة، فهذه النفوس تقبل هذه الأفكار الخبيثة وتتشربها، ولكن نفوساً أخرى تحتاج إلى تهيئة وتحتاج إلى توطئة، فلا تأتيها هذه الأفكار مباشرة، وإنما تأتيها شيئاً فشيئاً، حتى يكبر تل الأفكار الخبيثة من رمال صغيرة ما كنت تراها. فربما تأتي إليك الفكرة هي فكرة وحدة الأديان والتسوية بين الإسلام واليهودية والنصرانية وما شئت من دين، يأتي ذلك إليك في كرتون أطفال مثلا، أو في برنامج تشاهده في الصباح أو في المساء، أو في أفلام أو مسلسلات أو في قراءات في جرائد أو في مجلات أو غير ذلك، بوعي أو بغير وعي. وأضرب إليك أمثلة تهيئ النفوس لذلك، وليس الخوف على الكبار الذين ربوا على الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يقبضهم الله عز وجل عليه، وإنما الخوف على الشبيبة الصغيرة التي لم تستمسك بعروة الإسلام بعد، فيوشك أن تنفك أناملها عن هذه العروة وتتيه في متاهات لا آخر لها. من الذين ربوا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية ولم يأخذوا دينهم من كتاب ربهم، ولا من سنة نبيهم ولا عن سلفهم الصالحين، فيأتيهم مثلا عمائم تصلي في الكنائس بين الصور والتماثيل، فيقع في قلبه في اللاوعي أن هذا شيء سائغ، فهؤلاء يعبدون ربا ونحن نعبد ربا، وهؤلاء على دين ونحن على دين، والكلمة المشهورة المتداولة لكم دينكم ولي دين. مع أن هذه الآية هي ختام سورة الكافرون التي مطلعها قل يا أيها الكافرون، فسماهم رب العالمين بالكافرين، كل من كان على سوى هذا الدين دين الإسلام العظيم. أو أن يأتي إليك ذلك في دعوة تخرج باسم رجل كبير يدعو جميع الأديان إلى دعوة الديان سبحانه لرفع جائحة كورونا أو نحو ذلك من الأمراض، فيقع في قلب هذا الصغير أن هذا يدعو الله وهذا يدعو الله وهذا يدعو الله، فالجميع يؤدي إلى شيء واحد ومعبود واحد هو الله، وهي عين الفكرة الماسونية التي تحملها العلمانية أن المراد هو الله والطرق تؤدي إليه. كما أنك تريد أن تذهب إلى مدينة كذا، فهناك من يذهب بالسيارة، وهناك من يذهب بالحافلة، وهنالك من يذهب بالدراجة البخارية أو بالدراجة العادية، ولكنهم يصلون إلى مدينة واحدة. أو آخر يذهب على قدميه، وتعالى ربنا وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء يريدون أن يسووا بين التوحيد والتثليث، وبين الكفر والإيمان، وبين التوحيد والشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا مناقض لدعوة الإسلام صراحة. علينا أن نربي الصغار بل والكبار على ذلك، أن دين الأنبياء واحد هو دين الإسلام، وأنه ليس لله عز وجل دين سواه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن هذه الأفكار تدسس كما يدس السم في العسل وفي الدسم في سائر ما يشاهده الصغار والكبار على سائر المواقع والشاشات. علينا أن نربي الجميع على أن الدين عند الله هو الإسلام، وليس لله جلت قدرته دين سواه، كما أخبر سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأخبر سبحانه أن جميع النبيين دعوتهم واحدة، فمن كان متبعا لعيسى حقا فدينه الإسلام، ومن كان متبعا لموسى صدقا فدينه الإسلام، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي إسرائيل، أبو بني إسرائيل ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دينهم واحد، لا دين لهم سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي في الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين الخالدين في النار أبد الآبدين، كما هو في النصوص متواترا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الفاروق عمر، وعمر هو عمر رضوان الله عليه، بورقة من التوراة فيها بعض ما يوافق كتاب الله سبحانه وتعالى، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها نقية، لقد جئتكم بها بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. جاء بورقة ولم يصحح ديانتهم، ولم يصحح ما هم عليه من كفر وشرك بالله عز وجل. جاء بورقة فيها بعض مما جاء في كتاب الله أو يوافق ما جاء في دين الله عز وجل، ومع ذلك تمعر وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف لو رأى هؤلاء وهم يصححون التثليث وقد قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فكيف إذا رأى هؤلاء وهم يصححون ديانة اليهود ويجعلونها كديانة التوحيد سواء بسواء؟ هل هؤلاء على دراية بمنهاج الأنبياء ودعوة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ أي شيء يراد بالمسلمين؟ ولماذا هذه الدعوات كلما علقت إنما تعلق بالإسلام وبالمسلمين؟ ولماذا لا ينادى بها النصارى؟ ولماذا لا ينادى بها اليهود؟ وإنما تصدر للمسلمين وحدهم، وكأنه لا أحد يتكلم عن صحة الدين، وأنه لا دين لله سواه سوى المسلمين، مع أن النصرانية لا تقبل سوى النصرانية، مع أنهم على تحريف لدين نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون ويصرحون أنه لا يدخل الملكوت، أي لا يدخل الجنة مع المسيح، مع يسوع عندهم، إلا من آمن بيسوع على الوجه الذي يقولون به. وكذلك اليهودي لا تقبل النصراني ولا تقبل الإسلام، ولا يكون المرء عندهم من الخالدين في النعيم إلا إذا كان يهودياً على معتقدهم. ولماذا يشوه الدين؟ دائماً دين الإسلام، إنما هذا لضعف المسلمين، ولأن الذين يتصدرون المشهد من العمائم لا يقومون بواجبهم من أن يكونوا حصناً حصيناً لهذه الأمة، ويكونوا قوة مانعة تحمي حياض هذا الدين، ولكنهم جعلوه كلأً مستباحاً لكل رخيص ولكل دنيء ولكل أحد. ولذلك لا تسمع الليبراليين والعلمانيين من هذه الأسماء الشائهة المشوهة يتحدث عن النصوص التراثية إلا عن نصوص الإسلام، ولا يأتي بنصوص التوراة ولا بنصوص الأناجيل، لأن الحرب إنما هي على المسلمين وعلى الإسلام. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، تعلموا دينكم، تعلموا معتقداتكم، تعلموا توحيد ربكم، تعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اغرسوها في الصغار غرسا وربوهم على ذلك. إنه من المجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الدين عند الله والإسلام، وأن من ابتغى دينا سواه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن من المجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن كتاب الله عز وجل نسخ كل كتاب سبقه، وأن كل كتاب سبقه فهو مبدل محرف كما أخبر الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على سائر الكتب من قبله. ومن المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده. ومن المجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة أنه لا نبي بعده، ولا نسخ بعده، ولا تبديل بعده. فمن جاء بشيء يناقض شيئا مما جاء به على أنه دين فقد أتى بمحدثة وضلالة وكفر وزندقة، إلا أن يتوب إلى ربه وأن يراجع. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكثر هذه الدعوات باسم التعددية الدينية، ومن هذه الدعوات أن تطبع الكتب السماوية كذا يقولون في غلاف واحد، فيكون القرآن والإنجيل والتوراة هكذا، وأن تجمع المعابد الدينية المسجد والكنيسة والبيعة هكذا، وأن تتحد هذه الديانات جميعا فتكون وحدة الأديان، وحينئذ فلا مؤمن ولا كافر، وحينئذ فهذا الكتاب الذي تراه في المساجد وقد علته الأتربة، وإنما يوضع للتبرك، ويوضع في السيارة تبركة، وكذلك في البيت تبركة، وإلا فلو فتحناه فإن الله عز وجل يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة. رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفيه قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والآيات في ذلك كثيرة، ولكن أين نحن منها؟ إذن فهذا الكتاب ما فيه من أخبار غير صادقة، وإلا فكيف نسوي بين هذا وذاك؟ والله عز وجل يقول بخلاف ذلك. فإما أن يكون الكلام الحق هو كلام الله وهو كذلك، أو كلام الدجاجلة الكذبة، نعوذ بالله من الكفر والخذلان. إما أن نأخذ بكلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. إما أن نأخذ بكلامه، أو نأخذ بكلام الدجال الأكبر وأربابه من الدجاجلة الصغار. إما أن نربى على دين الله وعلى كتابه وعلى سنة نبيه، أو على غير ذلك. ويوشك أن يرى الرجل أبناءه يدينون بغير دين الإسلام، أو أن يجدهم ملاحدة لا يدينون بدين أصلا، إلا أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن يربيهم تربية صحيحة، أن يربي النشأ على دين الله عز وجل، أن يربيهم على كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يأخذ ما فيه من أخبار فيصدقها، وما فيه من أوامر فينفذها، وأن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا استوت الأديان ففيما كانت دعوة المختار صلى الله عليه وسلم، وفيما كان جهاده المشركين وجهاده أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وفيما كان هذا كله في سيرته صلى الله عليه وسلم. وإذن فهذه أيضا أخبار مكذوبة، أو علينا أن نتركها أو أن نكفر بها. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. إنها دعوة خطيرة، وإنه يوشك أن تكثر الدعوات إليها، فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي ذراريكم، واستعدوا لذلك، فإنكم جميعا مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على دين الإسلام، وأن يقبضنا على دين الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.